نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وشرحنا في الدرس الماضي معنى البدعة ومعنى من أحدث في أمرنا هذا، وذكرت رواية أبي عوانة وأبي يعلى. وقلنا إن الأعمال تنقسم إلى قسمين: العبادات والمعاملات. وتكلمنا عن العبادات متى تكون مردودة على صاحبها، وتوقفنا عند المعاملات. إذن الأعمال التي يطلب من المسلم أن يعتني بها قلنا قسمان: عبادات ومعاملات. هذه العبادات تكلمنا متى تكون مردودة على صاحبها إذا كانت مخالفة للشريعة ومخالفة للدين، ومتى تكون بدعة، هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. أما اليوم فنتكلم عن المعاملات متى تكون مردودة على صاحبها. المعاملات أيها الإخوة تكون مردودة على صاحبها، وقلنا إن المعاملات مثالها العقود والفسوق ونحوهما. هذه المعاملات متى تكون مردودة، ومتى تدخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد؟ تكون هذه المعاملات مردودة في عدة صور. الصورة الأولى أن تكون المعاملات فيها تغيير للأوضاع الشرعية، فيها تغيير للأحكام الشرعية. إذا كان أي عقد أو أي معاملة فيه تغيير للأحكام الشرعية فهذه العقود وهذه المعاملة تكون باطلة وتكون مردودة على صاحبها. مثاله جعل حد الزنا عقوبة مالية وما أشبه ذلك. الله تعالى نزل حدودا معينة لجرائم معينة، فإذا جاء ناس وغيروا هذه الحدود بأن جعلوا مثلا العقوبة بدل من الجلد جعلوا مثلا السجن، فهذا تغيير من أحكام الشرعية وهي أمور مردودة على صاحبها. وفي ذلك حديث العسيف الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا زنى بامرأة ثم سأل أهل العلم فقالوا له: إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: احكم فيها في هذه المسألة بحكم الله. قال: سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابنه جلد 100 وتغريب عام من وطنه. قال: فاستجيت منه 100 شاة وخادم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما السياح والخادم فهي رد عليه. أراد أن يبدل حكم الله بحكم من عنده فلم يقبل. إذن الله تعالى مثلا جعل عقوبة السارق قطع اليد، طبعا بعد أن تتوفر الشروط، هناك شروط كثيرة، إذا توفرت فإن السارق تقطع يده. يأتي بعض الناس ويقول: لا، السارق نأخذه إلى السجن، نعلمه مهنة ونربيه ونؤدبه ثم نعيده إلى المجتمع، وهذا تبديل لشرع الله، هذا مردود على صاحبه. إذن أي معاملة فيها تغيير لحكم الله فهذه مردودة على صاحبها، وتدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا النوع الأول. إذن أي معاملة فيها تغيير لحكم الله المنصوص عليه في الكتاب والسنة فهذه معاملة باطلة ومردودة بنص هذا الحديث. النوع الثاني: ما كان عقدا منهيا عنه في الشريعة. هناك عقود نهى الشرع عنها وعن الإسلام بها. لماذا؟ لأنها تشغل مثلا عن ذكر الله، أو لأنها يحصل ظلم فيها لأحد المتعاقدين، أو لأن المعقود عليه ليس محلا للعقد. ففي هذه الحالة هل هذا العقد مردود بالكلية أو فيه تفصيل؟ فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، واضطربوا في ذلك، لأنه فقالوا إن بعض هذه العقود مردودة بالكلية وبعضها غير مردود، فما الحل؟ الحل كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنه في تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل. أولا: إن كان النهي لحق الله عز وجل فإنه لا يفيد الملك بالكلية، ونعني بكون الحق لله أنه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. يعني إذا كانت معاملة يدخل فيها حق الله هي من حق الله فلا يجوز فعلها ولو تراضى عليها المتعاقدان. مثل ماذا؟ مثل نكاح من يحرم نكاحه. مثلا رجل قال: انا اتزوج بامرأة مع اختها وهي راضية، فهل رضاها هنا معتبر ام لا؟ غير معتبر. لماذا؟ لان هذا من حق الله، الحرمة هنا التحريم من حق الله وليس من حق البشر، وبالتالي هذا الحكم باطل. كذلك الربا، عقود الربا، انسان يقول: اعطيك 1000 وترد لي، يعني اقرضك 1000 وترد لي 1500، رضيت؟ يقول: رضيت. هل هذا العقد صحيح او باطل؟ لماذا باطل؟ لأنه من حق الله، ولو رضي لا يصح، ولو رضي لا يكون الحكم صحيحا. فهمت ماذا؟ واضح أيها الإخوة؟ يعني إذا كان العقد فيه رضا الله أو من حق الله فلا يسقط ولو تراضي عليه المتعاقدان. بعض الناس يقول: يا أخي أنا راضي، يعطيني 1000 وبعد شهر ادفع له 1500، احنا متراضيين. لا يجوز هذا العقد، لان هذا العقد من حق الله سبحانه وتعالى، فما كان من حق الله فلا يسقط بحال من الاحوال. واضح ايها الاخوه؟ وكذلك النكاح بغير ولي، امراه زوجت نفسها بغير ولي، اي بغير ابيها، بغير اذن ابيها او اخيها او عمها، المهم الولي، قالت: أنا راضية، لا، هذا النكاح باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. واضح؟ إذا كان المعاملة العقد من حق الله فلا يجوز الإتيان به ولو تراضي عليه المتعاقدان، مثل بيع الخمر، بيع الميتة، بيع الصور، بيع الأصنام، بيع الكلب، هذه كلها نهى عنها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الإنسان يا أخي أنا راضي، اشتريت منه صنما حتى أجعله في البيت تمثال يدل على الفن من الفنون، أنا راضي دفعت له المال، قل هذا الرضا لا اعتبار له. لماذا؟ لأن هذا من حق الله، أي تعديت على حق من حقوق الله. إنسان اشترى كلبا ودفع الثمن لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إذا جاء صاحبه يطلب مالا فاملأ كفه ترابا، خذ التراب واعطيه، خذ هذا التراب. لماذا؟ لأن هذا من حق الله. ولو تراضي عليه المتعاقدان فهو مردود عليهما، لأنه من حق الله سبحانه وتعالى. إذن خذوا قاعدة، أي عقد هو من حق الله فمن أتى به فقد أتى حراما ولو تراضي المتعاقدان على ذلك. هذه قاعدة في المعاملة. بالنسبة للكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الكلب إلا ثلاثة، وهو كلب الصيد وكلب الماشية الذي يحرس الماشية وكلب الزرع الذي يحرس الزراعة، يحرسها خاصة البلدان اللي فيها القردة وفيها بعض القردة تهجم على المزارع وتفسدها، فيجعل الإنسان كلبا هناك حتى يحرس. أما غير ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا غير كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب زرع نقص من عمل كل يوم قيراطان، كل يوم. فما بالنا نرى بعض المسلمين اليوم مع الأسف في بعض البلدان يقتنون الكلاب تشبها باليهود والنصارى وبالغربيين، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض البلدان ما عنده مكان يسكن فيه، عنده مثلا خمسة من الأولاد، عشرة من الأولاد، غرفتين وكلب، سبحان الله. أولادك ما عندك وين تحطهم تجيب كلب تسكن في السمان، سبحان الله. تشبها بمن؟ لأنه رأى في التلفزيون وفي القنوات رأى أن الممثل الفلاني سنى كلبا فهو يتشبه به، ولا يجوز دفع الثمن لهذه الكلاب، ثمن هذه الكلاب لا يجوز. واستثنى بعض العلماء كلب الصيد، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي جاء في الحديث الذي رواه النسائي في سننه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. فبعض العلماء قالوا هذه الزيادة لا تصح، وبالتالي لا يجوز بيع الكلاب كلية، وبعضهم قال لا، هذه الزيادة صحيحة فيجوز بيع الكلب المعلم بالصيد الذي، وهذا هو الراجح، يعني هذه الزيادة صحيحة وقد صححها بعض العلماء ومنهم محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله صحح هذه الزيادة. فبالتالي القول الراجح أنه يجوز بيع كلب الصيد فقط، أما الكلاب الثانية فلا يجوز بيعها بحال من الأحوال. طيب، هذا بالنسبة للعقد الذي هو من حق الله. أما إذا كان العقد لحق آدمي معين بحيث يسقط برضاه به فإنه يقف على رضاه، فإن رضي لزم العقد واستمر الملك، وإن لم يرضى به فله الفسخ. هناك عقود ومعاملات هي من حق البشر، من حق إنسان معين، فإذا رضي استمر الملك، يعني استمر وصح العقد، أما إذا لم يرضى فإن ذلك العقد لا يقع. مثاله مثل نكاح أو إنكاح الولي، من لا يجوز له إنكاحها إلا بإذنها، بنت زوجها أبوها بدون رضاها، فهذا النكاح معلق، لا نقول إنه باطل. ننظر إن راضيت البنت فالنكاح صحيح، وإن لم ترضى فالنكاح غير صحيح. فقد جاءت بنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهها، فرد نكاحها، رد نكاحها. إذن إذا كان العقد من حق الآدمي ننظر، إن رضي فيستمر العقد، وإلا فالعقد غير صحيح. مثال آخر، طبعا المرأة التي زوجها أبوها بدون رضاها كانت طيبا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها، وهذا الحديث رواه مالك والبخاري. طيب مثاله رجل كان يتصرف لغيره في ماله بإذن فخالف الإذن. رجل قلت له خذ هذا المال واشتري لي مثلا كتب في التجويد، كتب في التجويد، فخالف وذهب واشترى لك أشرطة، أشرطة التجويد لا اشترى الكتب، فهل هذا العقد صحيح أم باطل؟ ننظر، إن راضي صاحب المال قال مالي أنا كنت أريد الكتب ما دام اشتريت أشرطة يلا هذا، فالعقد صحيح. أما إذا لم يرضى فيجب عليه أن يرد هذا البيع ويضمن. واضح؟ إذا كان العقد من حق الآدمي ورضي فينفذ العقد، أما إذا لم يرضى فإن العقد حينئذ باطل ويجب عليه أن يلغيه. هذا النوع الثاني بالنسبة للمعاملات. النوع الثالث، إذا كان النهي فيه رفق بالإنسان ولكن الإنسان مع ذلك لم يقبل الرخصة وفعل ذلك الفعل، فهل فعله صحيح أم لا؟ مثاله رجل صلى قائما مع أن الله مثلا أرخص له بأن يصلي جالسا لأنه مريض، أو رجل صام في السفر مع أنه يشق عليه، رجل صام وهو مريض ويشق عليه الصيام ومع ذلك صام، فهل نقول صيامه باطل أم صحيح؟ ها؟ لماذا صحيح؟ لأنه خالف الرخصة فقط، يعني هذا الرخصة لمنفعته، ما دام خالفها فهو يتحمل المسؤولية، ولا نقول له إن صيامك باطل. رجل مثلا تصدق بجميع ماله ثم جلس في آخر اليوم يتكفف الناس، أي يطلب الناس، فنقول له عملك هذا خالفت الشريعة، ولكن الله تعالى نهاك عن أن تنفق مالك كله رفقا بك، فما دام فعلت ذلك فأنت وذاك، أنت وذاك. إذن إذا كان الإنسان قام بعمل رخص الله له فيه ومع ذلك لم يقبل الرخصة وتجسم وتكلف وفعل ذلك الفعل، فلا نقول له إن فعلك باطل. مثل الإنسان الذي يتيمم، يعني مريض ما يستطيع استعمال الماء ومع ذلك استعمل الماء وصلى، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته صحيحة، وهو الذي يتحمل المسؤولية في ذلك. إذن أيها الإخوة، المقصود بهذا التفصيل هو أن الأعمال المردودة قد تكون عبادات وقد تكون معاملات، فأما العبادات فتكلمنا عنها، وأما المعاملات فإذا كانت عقود تغير أحكام الشريعة فهي باطلة قولا واحدا. وأما إذا كانت لا تغير أحكام الشريعة وإنما أحيانا تشغل عن ذكر الله، أحيانا فيها ضرر على صاحب العقد، وأحيانا تتوقف على رضاه، ففي هذه الحالة فيها التفصيل الذي ذكرناه آنفا. هذا التفصيل أيها الإخوة هو بالنسبة للأعمال التي هي معاملة. طيب نعم أيوه. لا هذا من العبادات، لكن مثلا هناك عقود متوقفة على رضا الإنسان، مثل لو قلنا الإنسان الذي يتصدق أو يعني يكلف نفسه شيئا أكبر من طاقته، ففي هذه الحالة فنقول العقد صحيح لكن هو الذي تجسم. وإنما أتينا بمثال الصيام والصلاة داخل المعاملات للتفهيم أكثر. طيب إذن أيها الإخوة، الحديث الذي معنا حديث الباب يحذرنا من البدعة، فلنحذر أيها الإخوة من البدعة وخاصة في العبادات، العبادات التي يقصد بها الإنسان التقرب إلى الله أو زيادة التقرب إلى الله، فهذه من أحدث فيها شيئا فعمله مردود قولا واحدا. هنا نفتح مسألة مهمة، قد يقول قائل فماذا تقول في المصالح المرسلة؟ هناك مصالح مرسلة، يعني هناك أشياء تحقق لنا مصلحة ولم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهل نفعلها أو نتركها ونقول إنها بدعة؟ لا، هنا فيه تفصيل. هذه المسائل أيها الإخوة تدخل كذلك في أصول الفقه، أرجو الانتباه، لأنه هذه المسائل مسائل البدعة وتحكيم البدعة والمصالح المرسلة يدخل في علم الحديث ويدخل في الوقت نفسه في علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه يحتاج إلى انتباه أكثر من الرياضيات، لأن أصول الفقه فيه دقة، علم أصول الفقه فيه دقة فيحتاج الأمر إلى الانتباه. إيش معنى المصلحة المرسلة؟ هناك أعمال، عمل أرسل الشارع حكمه باعتبار المصلحة، يعني هناك أحكام الله تعالى أوقفها على المصلحة، متى ما حققت المصلحة ففعلوها في أي زمان. فإذا تحققت مصلحة في عمل ما وقال العلماء إن هذا العمل فيه مصلحة للأمة فنفعله ولا يكون من البدعة. لكن في ماذا؟ في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية أو في الأمور التي تساعد على الأمور الدينية، في الأمور الدنيوية المصلحة المرسلة تكون في الأمور الدنيوية أو في الأمور التي تسهل تطبيق الدين. واضح أيها الإخوة؟ أما الدين في نفسه، الدين في نفسه فهو كامل ولا يحتاج إلى أن نقول هذا من المصلحة المرسلة. والآن يتضح المقال بالمثال. أول نقطة نتكلم عنها في المصلحة، أولا قال العلماء المصالح المرسلة تكون في أمور الدنيا ولا تكون في أمور العبادة، هذه قاعدة كبيرة. المصلحة المرسلة تكون في أمور الدنيا وليس في أمور العبادة. بعض الناس يقول والله أنا اخترعت طريقة للذكر، اخترعت طريقة للصلاة، احسست من خلال تجربتي أن فيها مصلحة. لا، هذه بدعة، لأن في أمور إيه؟ العبادة. أما المصلحة تكون في أمور المباحات والمعاملات وأمور الدنيا، هذه فيها المصلحة. هذه أول نقطة. نقطة ثانية، تكون المصلحة في أمور الدنيا في الوسائل منها التي يتحقق بها أحد الضروريات الخمس. إن الدين أيها الإخوة جاء لكي يحافظ على ضرورات خمس. ايش هي الضرورات الخمس؟ جاء الاسلام ليحافظ على الدين ويحافظ على النفس من القتل ومن الاعتداء عليها، ويحافظ على العقل من الاعتداء عليه، ويحافظ على العرض والنسل. العرض والنسل كل ما يمس العرض فقد منعه الاسلام. والمال، هذه خمسة امور. خمسة امور جاءت الشريعة الاسلامية بل كل الشرائع للدفاع عنها والمحافظة عليها. فأي وسيلة تؤدي الى الحفاظ على هذه الامور الخمسة وعلى الدفاع عنها فهي مصلحة مرسلة ومقبولة. واضح ايها الاخوة؟ اذا نجيب امثلة. حفظ الدين، نأخذ على سبيل المثال تأليف الكتب. تأليف الكتب، الأشرطة، المعاهد، هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول إنها بدعة؟ تكلموا لا تناموا. لماذا ليست بدعة؟ أيوة، لأنها وسيلة لحفظ الدين، مع أنها تتكلم في موضوع الدين، لكن بما أنها وسيلة لحفظ الدين فلا تكون بدعة. بعض الناس يقول لهم لك هذا الأمر بدعة، يقول طيب إيش هذا البدعة؟ القرآن الكريم لم يكن مكتوب في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا كتبه الصحابة؟ إذا هذا بدعة. نقول لا، لا تخلط، لا تتفلسف. بعض الناس عنده فلسفة وجهل، جهل ويتفلسف ويخلط. لا، وبعضهم عنده جهل ولكن عنده حسن نية، وبعضهم عنده جهل وعنده عناد يناقش ويجادل. يا أخي لا تجادل، بارك الله فيك. هذا الكتب والمعاهد الإسلامية والأشرطة هذه وسيلة لحفظ الدين وليست وسيلة لعبادة، يعني ليست عبادة يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ إذا الوسيلة إذا كانت لحفظ الدين، لحفظ النفس، لحفظ المال، لحفظ العرض والنسل، لحفظ العقل، فهي وسيلة مشروعة وأباحتها الشريعة الإسلامية. ومن هنا أيها الإخوة تظهر صلاحية هذا الدين في كل زمان ومكان، أي يصلح تطبيقه في كل زمان ومكان. طيب، حفظ النفس، حفظ النفس، هناك وسائل مثلا لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا المكيف، مكيف الهواء. أنت مثلا إذا دخلت غرفة في شدة الحر وبدأت تصلي لا تستطيع أن تخشع، تتشوش، لكن تشغل المكيف فتحس ببرودة وجو طيب فتخشع. هل هذا المكيف بدعة ولا وسيلة؟ وسيلة للحفاظ على ماذا؟ على نفسك حتى لا تمرض، لأنه الآن تغيرت الأوضاع، الآن نبني بالإسمنت ونبني بالحديد وهذه تمتص الحرارة، وبالتالي لا بد من المكيف. واضح؟ بخلاف الماضي كانوا يبنون بالطين، وهذا الطين يحفظ في الشتاء يكون دافئا وفي الصيف يكون باردا، هكذا. إذن كل وسيلة تحقق مصلحة دينية أو نفسية أو مالية أو عقلية أو نسلية إن صح التعبير فهذه وسيلة مشروعة ولا نقول إنها بدعة. النقطة الثالثة، إذا كانت المسألة الوسيلة التي تحقق المصلحة إذا كانت الوسيلة التي تحقق المصلحة أو بعبارة أخرى ننظر إلى الوسائل التي تساعد على حفظ الدين التي حدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد السلف الصالح ننظر إليها بنظرة دقيقة. كيف ذلك؟ ننظر. إذا كان الدافع للأخذ بهذه الوسيلة كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعلها فلا نفعلها نحن، فإذا فعلناها فقد وقعنا في البدعة. كيف؟ مثلا بعض الناس يأتي ويؤذن لصلاة العيد، معروف أن صلاة العيد أيها الإخوة ليس فيها لا أذان ولا إقامة. بعض الناس يؤذن، يقول يا أخي ليش تؤذن؟ يقول يا أخي هذه وسيلة لكي ندعو الناس ننبههم على صلاة العيد. قل لا، هل كان هذا الدافع الذي دفعك موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نعم. فما دام، ولماذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الأذان؟ إذن أنت لا تفعل هذا الأذان، لأن هذه الوسيلة صحيح هي وسيلة لكنها وسيلة غير مشروعة، وسيلة غير مشروعة، وبالتالي أنت إذا فعلتها فقد وقعت في البدعة، لأن الدافع الذي دفع بك لكي تقوم بهذه الوسيلة كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يفعلها، ففي هذه الحالة لا تفعلها فإن فعلك لها بدعة. ليه؟ لأن الدافع لهذه الوسيلة كان موجودا. أما إذا كان الدافع ويسمى المقتضى أو المقتضي، إذا كان هذا المقتضي أي الدافع لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يحقق مصلحة في زماننا هذا، لا نقول إنها جائزة، لكن ننظر كذلك. ماذا ننظر؟ نظرة أخرى. هذه النظرة كيف؟ نقول هل الدافع الذي دفع بنا للأخذ بهذه الوسيلة الحادثة هو تقصيرنا في الأخذ بأحكام الشريعة؟ فإن كان كذلك فالحل ليس بأن نأخذ بهذه الوسيلة، وإنما الحل بأن نعود إلى الشريعة. مثال الضرائب، هل هي جائزة أم حرام؟ أرى بعض العيون بدأت تنام، هل نسأل الطلاب؟ نعم تفضل، فيها تفصيل، تفصيل. نعم، ومتى تكون غير جائزة؟ أيوة، الأخ يقول إذا مثلا حدثت ضرورة، غزو، أعداء غزوا بلادنا، فالحاكم المسلم يفرض ضرائب على الأغنياء، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، كيف ذلك؟ نقول الأصل في خزينة الدولة الإسلامية أنها تملأ عن طريق عن طرق حددتها الشريعة الإسلامية، الزكاة، الحراج، الغنائم، الأموال التي ليس لها ورثة إلى آخره. إذا طبق المسلمون هذه الأحكام ثم جاءت ضرورة واحتاجت الخزينة إلى زيادة مال، هنا لا مانع على الحاكم أن يفرض ضرائب على المسلمين الأغنياء حتى يساعدوا هؤلاء، يساعدوا الأمة في هذا الظرف. فإذا انتهى الظرف هذا نزعت أوقف العمل بالضرائب، واضح؟ أما أن نجعل الضرائب قانون مستمر هذا بدعة. ليه؟ لأنه لو طبقنا أحكام الشريعة الإسلامية في جلب الأموال لملء الخزينة الإسلامية لكفتنا، لأن الله تعالى لا يشرع شيئا إلا وفيه فائدة لنا، واضح أيها الإخوة؟ لو طبقنا نظام الزكاة، نظام المواريث، نظام الخراج، نظام الغنائم، الأموال التي تأتي من هنا وهناك تجمع في الخزينة ثم توزع على المسلمين، هذا هو الأصل. فإذا حدث ظرف من الظروف وكنا طبقنا هذه الاحكام فلا مانع من فرض ضرائب لظرف طارئ. واضح ايها الاخوه؟ اذا كانت المصلحه او الوسيله التي نريد ان نطبقها سببها تقصيرنا نحن في الاخذ بالشريعه فلا نطبق الوسيله وانما نصلح الخطا بالاخذ بالشريعه. بعض الناس نقول له يا اخي هذا بدعه لا تفعل هذا العمل. يا اخي والله الناس اعرضوا عن الدين فنريد ان نحدد لهم اشياء نجذبهم بها الى الدين. لا، انظر، هل ترك المسلمون دينهم وهذا الترك هو السبب في بعدهم عن الدين؟ يقول نعم. قلنا اذا اصلح ما اخطاوا فتعود الاحوال الى حالها الاول. اما ان تترك الشريعه وتحدث لنا اشياء جديده فهذا هو البدعة. اما اذا كانت الوسيله التي نريد ان ناخذ بها تحقق لنا مصلحه دينيه، مصلحه دنيويه فيها حفظ الضرورات الخمس ولا تعارض الشريعه الاسلاميه وليس سبب الاخذ بها تقصيرنا في الاخذ بالشريعه ففي هذه الحاله لا مانع من الاخذ بها. مثاله مكبر الصوت، هذا المكبر، مكبر الصوت هذه مصلحه تساعد على ان يسمع المامومون قراءه الامام من مسافه بعيده وان يسمعوا الخطبه بارتياح وان يسمعوا الدروس، صحيح ولا لا؟ هل الاخذ بهذه الوسيله سببه اننا قصرنا في شيء من الدين؟ لا. اذا المصلحه المرسله ايها الاخوه ناخذ بها وياخذ بها العلماء ويفتون بها لكن عندهم تدقيق. ولهذا ايها الاخوه من فهم هذه الامور فانه يتبين له مدى سعه الشريعه الاسلاميه وصلاحيتها في كل زمان ومكان ويتبين له كم من اثام وذنوب يتحملها الناس الذين يفتون بغير علم ويتسرعون في الفتوى وخاصه في الامور الاجتهاديه في الامور التي تتغير من زمان الى زمان وتجدهم يفتون ويتكلمون ولا يبالون. فلنحذر ايها الاخوه من البدع ولنحذر من القول على الله بدون علم بغير علم، فان القول على الله بغير علم هذا من اكبر الكبائر وهو من الذنوب الكبيره. فلنحذر من ذلك، علينا ان نحذر البدع بكل انواعها سواء في العبادات او المعاملات. والبدعة ألصق ما تكون في العبادات أكثر شيء، أما المعاملات فيها تفصيل، لكن العبادات أيها الإخوة فلنحذر منها. فإن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الله إلا وبينه لنا عليه الصلاة والسلام، وما ترك شيئا يقربنا من النار إلا وبينه لنا وحذرنا منه. نكتفي اليوم بهذا الكلام لأنه عندي كذلك شغل، والدرس القادم إن شاء الله نكمل آخر نقطة في هذا الحديث لأن الكلام على البدع كلام يطول، فنكمل ونرد على شبهات الذين يحسنون البدع. بعض الناس يقول هناك بدعة حسنة ويستدل مثلا بصلاة التراويح التي أقامها عمر ويستدلون بأشياء، فإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن هذه الشبهات ونردها حتى يكون الإنسان المسلم على بصيرة من دينه. سؤال: ما حكم الصور الفوتوغرافية وهل يجوز تعليقها في المجالس والمنازل؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير والصور، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وجاءت الحديث أن النار يخرج منها عنق وتقول إني كلفت بمن جعل لله وثنا أو ندا وبكل مصور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فلا يجوز التصوير سواء كان باليد أو بالآلة إلا في الآلات الضرورة التي نحتاجها، مثل ملف مدرسة، ملف عمل، جواز سفر، بطاقة إلى آخره من الأمور. أما الصور التذكارية فهذه لا يجوز فعلها ولا يجوز تعليقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صور. هذا هو القول الصحيح. وأما بعض الناس الذين يقولون الصور الفوتوغرافية تعتبر ليس الصورة وإنما هي كبت الزر تخرج الصورة، ما صورت بيدي، فهذا خطأ. لأننا نقول كذلك الأصنام اليوم في كبت الزر يخرج لك 1000 صنم في دقيقة، فهل هذا يجوز؟ هذا مثل هذا. فلا تتصور الصور التذكارية، وتصور من حاجة للضرورة، وأما الصور التذكارية فاتركها، فإن الإنسان يخاف على نفسه من العذاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نهدئ الإخوة الرجاء منهم بالنسبة للسيارات أن يقفوا بعيدا عن أبواب الناس ومدخل سيارات الناس، جزاكم الله خيرا. وقد نبهنا على ذلك قبل هذا، يعني خلي سيارتك بعيدة وامشي شوية. طيب، وصلنا إلى الحديث الخامس من أحاديث 40 النووية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وروى أبو يعلى في مسنده وأبو عوانة في صحيحه بإسناد صحيح من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس فيه فهو رد. هذا الحديث أيها الإخوة أصل عظيم من أصول الإسلام، من أصول الدين، فهو ميزان للأعمال الظاهرة. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو ميزان للأعمال الباطنة، فهذا الحديث من أحدث في أمرنا ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا أو من أحدث، فهذا ميزان للأعمال الظاهرة، وهو يفيد بطلان محدثات الأمور في الدين. فكما أنه يطلب من المسلم أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في أقواله وأعماله، فكذلك يطلب من المسلم أن يكون عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان مخلصا لله ولكن عمله ليس موافقا للسنة فعمله مردود عليه ولا ينتفع به. وأما من كان عمله على السنة ولم يخلص به لله فكذلك عمله مردود عليه. فعلى المسلم أن يزن أعماله وأعمال الناس بهذين الميزانين، ميزان للأعمال الظاهرة وميزان للأعمال الباطنة. فأما الميزان الذي للأعمال الباطنة فهو النية والإخلاص، وأما الميزان للأعمال الظاهرة فهو متابعة السنة. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا. أحدث من الإحداث، وهو الإتيان بشيء محدث في الدين وشيء لم تسنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من فعل هذا في أمرنا، أمرنا المقصود به ديننا وشرعنا، كقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث: في أمرنا هذا، أي في ديننا وشرعنا. فالإحداث الممنوع والمحرم الذي لا يجوز للمسلم أن يأتيه هو الإحداث في الدين، في أمرنا أي في ديننا. ما ليس منه، ما معنى ما ليس منه؟ يعني ما ليس من الدين، ما ليس من الدين. من جاء في من جاء بشيء وألصقه بالدين الإسلامي وهذا الشيء ليس من الدين فهو مردود عليه. ما ليس منه هذا فيه الرد للمحدثات. ما ليس منه أي ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، ليس له أصل في الشريعة الإسلامية، أو له أصل يعني مشروع تبع هذا. المحدثات البدع هي ما أحدث في الدين وليس له أصل في الدين، هذا من البدع. قد يكون له أصل في الدين، ولكن البدعة من أين أتته؟ من الكيفية، كيفية عمل ذلك العمل، فهذا كذلك من الإحداث في الدين. وفي رواية، في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمعنى ليس عليه أي الكيفية والصفة، الكيفية والصفة. ما معنى الصفة؟ أي يكون عمل من الأعمال في الشريعة الإسلامية مطلق غير مقيد، سيأتي إنسان ويقيده بزمان معين أو مكان معين أو عدد معين، هذا هو البدعة، هذا هو البدعة. يعني عندنا شيء في الشريعة الإسلامية موجود مشروع، لكن مشروع مطلق، سيأتي إنسان ويقيده من عنده بزمن معين أو بعدد معين أو بمكان معين، فهذا هو البدعة. إذا البدعة قد تكون في شيء ليس لا يوجد شريعة إسلامية، هذا تقريبا كل المسلمين متفقين عليه إن شاء الله. لكن المشكلة وين؟ لما يكون في مشروع في الشريعة الإسلامية ولكن غير مقيد مطلق، فيأتي ناس ويقيدونه بزمن أو مكان أو عدد، ولم يفعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا السلف الصالح. فالبدعة جاءت من التقييد والكيفية، التقييد والكيفية. أما قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي يعلى وأبي عوانة: ليس فيه، أي ليس العمل عليه. انتبهوا، هذه الرواية، هذه الرواية الثالثة، من تفقه فيها وفهمها حق الفهم فإنه ستزول عنه كثير من الإشكالات. كيف ذلك؟ قال: ليس فيه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه، في فرق يا جماعة ما بين ما ليس منه وما ليس عليه وما ليس فيه. لماذا دائما نبندم ونطلب من الإخوة خاصة طلاب العلم أن يدرسوا اللغة العربية؟ لأن من أسباب البدع الجهل باللغة العربية، من أسباب حدوث البدع الجهل باللغة العربية. فعلينا أيها الإخوة أن ندرس اللغة العربية ونتفقه فيها حتى نفهم نصوص القرآن والسنة فهما صحيحا، طبعا مع الاستعانة بفهم السلف. إذن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث في رواية أبي يعلى وأبي عوانة ليس فيه أي ليس عليه العمل أي لم يجري عليه العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من خلفاء الراشدين. فكثير من الناس يقول يا أخي هذا بدعة. ليش بدعة؟ ألم يقل الله تعالى ادعوني أستجب لكم كذا كذا؟ نعم الدعاء مشروع، لكن أنت قيدته بكيفية معينة وبزمن معين وبمكان معين وبهيئة معينة. البدعة جاءت من هنا ليس في أصل الدعاء. مثلا بعض الناس مثلا يقرؤون القرآن جماعة بصوت واحد ليس للتعليم، موجود في بعض البلدان بصوت واحد الحمد لله يا رب العالمين كل صوت واحد، هذا بدعة. ليش بدعة؟ كيف احنا جالسين نشرب؟ احنا جالسين نشرب خمر؟ جالسين نقرأ القرآن؟ لا اخي انا ما قلت لك لا تقرأ القرآن، لا تقرأ القرآن بهذه الكيفية. اما اقرأ القرآن اقرأ القرآن، القرآن كان كل حرف بكام؟ ها؟ بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. واضح يا الإخوة؟ فالبدعة لم تأتي من يعني ما أنا ما أنهيت عن قراءة القرآن، أعوذ بالله. كيف أنهيت عن قراءة القرآن؟ هل يعقل أن مسلم ينهى إخوانه المسلمين عن قراءة القرآن؟ مستحيل هذا. إنما ينهاك عن الكيفية وعن الهيئة التي تقوم بها ما قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام بها صحابته الكرام. البدعة جاءت من هنا. واضح يا إخوة؟ إذن ما ليس فيه أي ما لم يجري عليه العمل فلا بد أن تنظر، ولا يكفي أن تنظر في الكليات والعمومات. بعض الناس يستدل بعمومات آية عامة كلية ويستدل بها على عمل خاص، على هيئة خاصة، على كيفية خاصة، على عدد خاص، فهذا البدعة ليس في أصل العمل وإنما فيما خف فيما احتف به وقارنه من هيئة معينة أو كيفية معينة. فلو فهم المسلم هذا أيها الإخوة لنجا بإذن الله من الابتداء في الدين. قوله صلى الله عليه وسلم فهو رد أي مردود، رد أي مردود، مثل سب بمعنى مسدود. قل هذا السب يعني مسدود، رد يعني مردود، وما معنى مردود؟ أي لا يلتفت إليه ولا يعمل به. إذا سمعت أن الشيء الفلاني بدعة، طبعا من طرف عالم رباني سني قال في العمل الفلاني بدعة، اتركه لا تعمله. هذا معنى فهو رد، لا يلتفت إليه ولا يعمل به ولا يؤجر عليه الإنسان. فهو مردود على من أحدثه أولا وعلى كل من اتبعه سواء في زمانه أو بعد زمانه. طيب لقد حذرنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من الابتداء في الدين. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذه الآية لها تفسيران، هناك من يفسر أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، وهناك من يفسر الكتاب بمعنى القرآن الكريم، وكلا التفسيرين جائزان. وإذا فسرنا قوله تعالى الكتاب أو الكتاب بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء فسرناه بالقرآن الكريم، فمعناه أن القرآن الكريم ما ترك شيئا إلا ودل الأمة عليه نصا بالنص الصريح أو بالدلالة أو بالإشارة، إما نص صريح حرمت عليكم الميتة هذا نص صريح، في أمور لم يأتي فيها نص صريح إنما دلالة يدل عليها أو يشير إليها. القرآن الكريم أيها الأخوة جاء في بعض جاء ببعض الأحكام بالنص الصريح، بعض الأحكام ما نص عليها صراحة مثلا إنسان يقول ما حكم أكل البرتقال، حلال ولا حرام؟ قل لازم نجد في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا جناح عليكم أن تأكلوا البرتقال، يعني معناته لو كان القرآن يتكلم عن كل شيء ما يكون فيه 30 جزء، يكون فيه 3 ملايين جزء، وإنما هناك كليات عامة، هناك أمور صبحة منها وهناك أمور أشار إليها دل عليها. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ايش يفيد هذا؟ يفيد ان كل ما على وجه الارض وكل ما في الارض مباح حلال، لا يحرم منه الا ما حرمته الشريعه. واضح؟ هذا هو. فالقران الكريم ايها الاخوه يدل على الاحكام اما بالدلاله الصريحه، يعني اما بالنص الصريح، او بالدلاله او بالاشاره، او بقواعد كليه، قواعد كليه يجتهد يرجع اليها المجتهد ويقف عندها المقتصد، وتدخل في ذلك السنة. لما نتكلم عن القرآن الكريم تدخل فيه السنة، لأن السنة هي بيان للقرآن. فالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ما تركت شيئا إلا وتكلمت عنه، طبعا السنة الصحيحة، إما صراحة وإما بالدلالة أو بالإشارة أو بقواعد كلية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، هذا سيأتي معنا حديث، قاعدة كلية يدخل فيه كل ما ضر، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. أما التفاصيل هذا أي تفصيل تدخله تحت هذه الكلية. إذن ما فرطنا في الكتاب المبين. وقال تعالى اليوم أكملت لكم دنياكم، هكذا الآية، كيف الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم، مش دنياكم. ليش؟ هذه الآية أيها الإخوة تفيد أن الدين الإسلامي كامل، لا معنى كامل، معناها بعدما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام انقطع ماذا؟ الوحي. لما انقطع الوحي هل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على دين ناقص أو تركنا على دين كامل؟ على دين ثاني. اذا لا يجوز لك يا اخي ان تاتي بشيء جديد في الدين وخاصه العبادات. اما الدنيا لا، الدنيا مطلوب من المسلم، وذلك هنا قاعده مهمه من هذه الايه وغيرها، الحديث الذي معنا حديث الباب، المطلوب من المسلم او من المسلمين في الدين ايش؟ الاتباع. لا تحدث، لا تخترع، الدين ما تخترع، لا تجيب لي شيء جديد، لا تخترع، صدق بس امشي. قال الله تعالى كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، امشي في الدين او في العبادات، عبادات التقرب الى الله. اما الدنيا فالمطلوب من المسلم الاختراع، واضح؟ المطلوب من المسلمين في الدين الاتباع، والمطلوب من المسلمين في الدنيا الاختراع، ومن عكس فقد أخطأ. اليوم تجد كثير من المسلمين في الدين يخترعون، كل يوم شكل جديد، وفي الدنيا لا يخترعون ولا يستمعون حتى، ولا يستمعون، يا ليت. واضح؟ إذا المقصود يعني الإخوة من هذه الآية، اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بالنسبة للعبادات طبق بس، لا تخترع لي طريقة، لا، لابد يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك الشيء، أو فعله أصحابه، أو فسروه بذلك. بالنسبة للمعاملات كلها مباحة إلا ما حرمته الشريعة منه. وقال تعالى الآية التي قرأها الإمام في صلاة المغرب جزاه الله خير، فإن تنازعتم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر مقصود به العلماء والحكام، الذين يدورون في فلك العلماء. ربانيين. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. عند التنازع ارجعوا إلى الله أي إلى كتابه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد موته. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالبدع أيها الإخوة هي سبب تفرق المسلمين. ليش؟ لأن كل واحد يحدث بدعة، هذا يحدث بدعة وهذا يحدث بدعة، يتفرق المسلمون. كل واحد يقول أنا طريقتي أفضل، لكن لو اتبعنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة خلاص تتفق الأمة، الأمة تتفق على ذلك. ولذلك قلت على هنا: وأن هذا صراطي مستقيما، القرآن والسنة النبوية، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي إن اتباع السبل هي سبب الافتراق. فمن أراد أن يجمع المسلمين فليأمرهم وليطلب منهم أن يتركوا السبل والبدع والطرق ويرجعوا إلى الصراط المستقيم المتمثل في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن ذلك سبب لعدم التفرق، ومخالفة هذا هو سبب للتفرق. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. من أراد أن يحبه الله فليتبع من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الحذر أيها الإخوة من الابتداع، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته من الابتداع في الدين، لأن الابتداع في الدين اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يبلغ الرسالة. ولذلك قال إمامنا مالك رحمه الله تعالى، قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغ الرسالة. والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هكذا قول من هذا؟ مش قول ناس من الجدد، مذهب خامس، بعض الناس يقول هذا مذهب خامس مذهب جديد، هذا مذهب من إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، وهو من السلف الصالح. قال: من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة. زعم بماذا؟ مش بقوله، النبي المسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ رسالة الحمد لله، لكن لسان حاله يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الرسالة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يحذر أمته من الابتداء في الدين، لأنه اتهام للدين بأنه ناقص. وقد كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان يكثر من هذا الكلام في خطب الجمعة خاصة. وهذه السنة مع الأسف نراها اليوم تركت من كثير من المسلمين. فتسمع في خطب الجمعة، لا تسمع خطبة الحاجة اللي هي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى أن يفوز، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قليل ما نسمعها. فنطلب من إخواننا الخطباء والمدرسين أن يعودوا إلى هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمها ويكثر منها حتى ينبه المسلمين إلى خطورة البدعة. وقد اشتد مسير سلفنا الصالح على ابتداء في الدين وعلى المبتدعين، وخاصة الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فقد كانوا يشتدون على من يبتدع في الدين ومن يحدث بدعة في الدين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. يعني إذا قمت بعمل قليل قليل لكن على السنة خير وأفضل وأبرك من أن تعمل عمل كثير على البدعة. اجتهاد اقتصاد في سنة اقتصاد يعني عمل مستقل خير من اجتهاد في بدعة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كذلك: إنكم قد أصبحتم اليوم على الكفرة فإنكم ستحدثون ويحدث لكم، يعني ستبتدعون، يأتي زمان عليكم أيها المسلمون ستبتدعون، وإذا لم تبتدعوا أنتم سيبتدع لكم غيركم. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول، فعليكم بالهدي الأول. إيه معنى الهدي الأول؟ يعني ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الخلفاء الراشدون. وهذا الكلام قاله ابن مسعود رضي الله عنه في عهد الخلافة الراشدة. هذا الأثر رواه محمد بن نصر المروزي السنة بإسناد صحيح. طيب، إذن أيها الإخوة، الابتداء في الدين خطير جدا، لأنه اتهام للدين بأنه ناقص، ولأن لو سكت أهل السنة والسلف الصالح لو سكتوا عن المبتدعين ولم يردوا عليهم ولم يحذروا الناس منهم لذهب هذا الدين من زمان. ولكن الحمد لله خير الله لهذا الدين من يدافع عنه ويحذر من البدعة ومن المبتدعين. فاحذر من البدعة ولا تقم بأي عمل إلا خاصة في العبادات حتى تتأكد من مشروعيته. طيب الآن نريد أن نعرف ما هي البدعة، ما هي البدعة؟ لأن كثير من الناس يقولون البدعة يقول نقول مثلا يا أخي لا تقم بالعبادة الفلانية، قال لي أنا بدعة، يقول بدعة. طيب الطيارة كذلك بدعة، هو يقول الثلاجة بدعة، السيارة بدعة، هو يقول هذا. شوف البدعة في الدين. أما السيارة هذه من الدين ولا من الدنيا؟ الطيارة، الثلاجة، في الماضي كان الواحد حتى يبرد الماء يجعله في خربة ويعلقه في شجرة مثلا في ظل فيبرد الماء، صح ولا لا؟ إلى غير ذلك من الوسائل. اليوم الحمد لله تطورت الدنيا، ماء ثلاجة يبرد تصرف ماء باردا زلالة، هذا بدعة، هذا دنيا. لا تخلط، واضح أيها الإخوة، لا تخلط أمور الدين ما فيها اختراع، أمور الدنيا اخترع ما شئت بشرط أن لا تخالف الشريعة الإسلامية. فالبدعة أيها الإخوة عرفها العلماء بتعاريف كثيرة، وأحسن تعريف، أحسن تعريف أو من أحسن التعاريف تعريف الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، فقد قال: البدعة هي الطريقة المخترعة، الطريقة المخترعة في الدين، الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله، ولم يقم على صحتها دليل شرعي، دليل شرعي صحيح أصلا أو وصفا. هذا تعريف طويل، لكن الإنسان لو حفظه يرتاح ويفهم، يفهم البدعة فهما صحيحا. أعيد: البدعة هي الطريقة المخترعة في الدين. في إيش؟ كلمة في الدين تخرج الدنيا. إذا ما يجي واحد يتفلسف عليه سيارة يقول لك كذا والسيارة، يقول لا تتفلسف علي، أنا أتكلم في الدين. الدنيا اخترع ما شئت. طيب، هي الطريقة المخترعة في الدين تضاهي الشريعة. معنى تضاهي أي تتشبه بالشريعة، تتشبه بشيء موجود في الشريعة، طريقة لذكر معين، طريقة لصلاة معينة محدثة، تضاهي الشريعة، يقصد بها التقرب إلى الله. شرط الإنسان لما يحدث بدعة يريد التقرب إلى الله. ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح. انتبهوا، ما عندها دليل صحيح كتاب الصحيح اصلا او وصفا. لا معنى اصلا يعني ما عندها دليل اصلا، ما في هذا ما عليها دليل اصلا، او وصفا يعني عندها دليل لكن البدعية جابها منين؟ من ناحية الوصف، الطريقة، الكيفية، العدد، المقادير، دي في مكان وزمن معين هنا جاء البدعة. واضح أيها الإخوة؟ هذا أحسن من أحسن التعاريف التي عرف بها العلماء المحدثات في الدين والبدعة. طيب، بعدما عرفنا التعريف، تعريف البدعة، نريد الآن أن نعرف أقسام أو أنواع البدعة أو أنواع الأعمال. أنواع الأعمال، الأعمال أيها الإخوة قسمان، الأعمال قسمان نوعان، عبادات ومعاملات، صح ولا لا؟ الأعمال الشريعة الإسلامية إما عبادات مثل الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الذكر، قراءة القرآن، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذه عبادة ولا لا؟ أو معاملات مثل إيه؟ البيع، الشركة، الإجارة، الشفعة، النساء، الطلاق، الحدود، هذه إيه؟ يسمى ماذا؟ معاملات. طيب، ممكن يكون الابتداء في العبادات ويكون الابتداء في المعاملات، كيف ذلك؟ هاكم التفصيل. بالنسبة للعبادات كيف يكون فيها الابتداء؟ أولا، ما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية، يعني ما عنده دليل أصلا، فهذا مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. مثل من تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يشرعه الله تعالى أصلا وجعله قربة، مثل إيه؟ مثل كفار قريش كانوا لما يطوفون بالبيت كانوا يطوفون وهم إيه؟ عراة. التعري مشروع؟ ممنوع. فجعلوه قربة، هذا واحد. ثانيا، كانوا في أثناء الطواف يطوفون وهم يصفرون ويصفقون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصبية، أي صفيرا وتصفيقا. فالصفير والتصفيق هذا ليس بمشروع أصلا، فجعله قربة هذا من أقبح البدع، صح ولا لا؟ إذن شيء غير مشروع أصلا فيجعله المسلم قربة. كمن كذلك يتقرب إلى الله بسماع الملاهي، يسمع الملاهي ويضرب الدف من الرجال ويريد أن يتقرب إلى الله بذلك ويقول نتقرب، هذا بدعة قبيحة وعمله مردود من أصله، لأن الله تعالى لم يشرع ضرب الدف إلا للنساء في الأعراس والأعياد، فكيف تجعله أنت قربة؟ واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لما كان خارجا عن العبادة، ما كان خارجا عن الشرع أصلا. طيب، نوع ثاني، ما كان عمله أصله مشروع، شرعه الله، لكن البدعة من جاءت من الكيفية ومن التحديد بزمن معين أو مكان معين، فالبدعة جاءت من هنا. بعض الناس يذكر مثلا، يذكر الله، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، لكن بطريقة بدعية، فيأتي مثلا هذه البدعة، قل أنتم أعداء الذكر، أنتم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله، هل يوجد أخي فوق الأرض مسلم لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي لا يحب الرسول فهو كافر، أما المسلم يحب الرسول. فكيف تتهم اخوانك المسلمين تقول انتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح؟ فاذا شيء اصله مشروع، لكن البدعه جاءت من ادخال فيه ما ليس بمشروع. ما لماذا؟ بان اخل فيه بمشروع او زاد فيه شيئا. يعني شيء مشروع فجاء انسان وزاد او نقص، فهذا من البدعة في العبادات. مثال دائما المثال يوضح المقال. المثال من إخلال من نقص، مثل من أخل بالطهارة مع القدرة عليها. إنسان صلى بدون وضوء وهو يستطيع أن يتوضأ، عمله إيه؟ مردود. تقرب إلى الله بشيء، تقرب بالصلاة، صح ولا لا؟ تقرب بالصلاة، لكن نقص. إيش نقص؟ الوضوء. أو مثلا لم يركع، ترك الركوع عمدا، أو ترك السجود عمدا، فعمله إيه؟ مردود عليه. لماذا؟ لأنه أخل بشيء من الشريعة الإسلامية. طيب، فإذا كان هنا تفصيل، فإذا كان ما أخل به هو جزء من العمل أو شرط من شرطه، فالعمل باطل. مثل إيه؟ من أخل بالطهارة أو الركوع أو السجود، فعمله مردود، يجب أن يعيده. أما إذا كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها، فهذا عمله ليس مردودا من أصله ولكنه ناقص. إنسان ترك الجماعة عمدا، أن الصحيح أيها الإخوة أن صلاة الجماعة واجبة على المسلم في المسجد لأدلة كثيرة، منها واركعوا مع الراكعين. فالإخلال هنا ليس بشرط من شروط العبادة، ولكن بأمر ليس داخلا فيها، فالعمل هنا مردود على صاحبه من ناحية نقصان الأجر وليس لهذا العمل كلية. هذا بالنسبة لإيه؟ الإخلال. أما الزيادة، قد يكون الابتداء بالزيادة بالدين، فقد يزيد الإنسان في عمل مشروع ما ليس بمشروع، فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها. من زاد شيء في العبادة فعمله مردود ولا يثاب عليها. لكن ننظر، هل عمله مردود كله أو مردود فقط ما أحدث فيه؟ هنا كذلك في تفصيل. فإذا زاد في العبادة ما ليس منها فهو باطل، مثل إيه؟ من زاد ركعة في صلاة الظهر، فالصلاة كلها باطلة. وأما إذا كان إنسان زاد في شيء في العبادة لكن لا تبطلها، فهذا آثم والعبادة صحيحة. مثل مين؟ مثل من توضأ أربعا أربعا، عوض أن يغسل وجهه ثلاث مرات غسله أربعا متعمدا، وضوءه صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن آثم ولا مأجور؟ آثم. واضح؟ رأى محمد بن سيرين أحد التابعين رحمه الله، رأى رجلا يصلي بعد الفجر، يعني بعد أن أذن الفجر ولم تقم صلاة الفرض وهي الصبح، لم تقم، فماذا أخذ هذا الإنسان يتنفل؟ ركع، يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين حتى تقوم الصلاة. فجاء إليه محمد بن سيرين وقال له لا تصلي في هذا الوقت. فقال له يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا جالس أصرف، أنت أعبد الله. قال له إن الله لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. واضح؟ هذه صلاة، لكن هذا الوقت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه إلا ركعتين فجر من السنة ثم يجلس، ننتظر إقامة الصلاة. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين. بس صلي الفجر لي سنة ثم تنتظر إقامة الصلاة. هذا طبعا إذا جئت من المسجد صليت بي ركعتين. أما إذا صليت ركعتين في البيت ثم جئت إلى المسجد ولم تقم صلاة فتصلي تحية المسجد، هذه تعتبر صلاة ذات سبب، هذا غير. لكن هذا الرجل كان ماذا يفعل؟ بعد ما أذن الفجر أخذ يصلي ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين وتنفل. فقال له أبو محمد، محمد بن سيرين رحمه الله، قال له: لا تصلي في هذا الوقت النافلة، هذا الوقت ليس فيه صلاة، إنما هو للذكر والدعاء والاستغفار. واضح أيها الإخوة؟ فقد يزيد الإنسان في العبادة لكن لا تبطل كلية، وإنما يأثم فقط. أما إذا عندنا الإخلال في العبادة وعندنا الزيادة فيها، عندنا كذلك التبديل. إنسان بدل في العبادة، الله تعالى أمرنا بستر العورة في الصلاة. بماذا نستر عورتنا؟ بلباس حلال. فجاء رجل وستر عورته بماذا؟ بالحرير. فهل صلاته صحيحة أم لا؟ اختلف هنا العلماء، بعضهم قال صلاته صحيحة وبعضهم قال صلاته غير صحيحة، والصحيح أن صلاته صحيحة مع الإثم. لماذا؟ لأن التبديل هنا ارتكب فعلا ليس داخل الصلاة وإنما أمر من خارج الصلاة. واضح؟ أمر ليس مختصا بالعبادة. ومثل الإنسان الذي يحج بمال حرام، الإنسان الذي يحج بمال حرام حجه صحيح ولا باطل؟ الراجح من أقوال العلماء أن حجه صحيح مع الإثم. ليه؟ لأن المال ليس داخلا في ركن من أركان الحج، جاء بكل أركان الحج، جاء بالواجبات كل شيء، لكن النفقة التي ذهب بها والتي كان يأكلها هذا جعل الحج ناقصا من هذا الباب. واضح؟ أما الحديث المشهور الذي نسمعه كثيرا من بعض الخطباء والمدرسين وخاصة في موسم الحج، وهو الحديث الذي يقول عن أبي هريرة مرفوعا: إذا خرج الحاج بنفقة خفيفة فوضع رجله في الغرز، يعني في الغرز الحصان أو الدابة، فنادى لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا تعبيك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك حرام غير مبرور. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه، ورواه البزار وذكره الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد، وقال فيه سليمان بن داود اليماني وهو ضعيف، وأشار الحافظ المنذري الترغيب إلى ضعفه. إذا هذا الحديث ضعيف فلا تروه، وإذا رواه الإنسان يبين ضعفه. إذا الإنسان إذا حج بمال حرام فقد ابتدع في الدين، لكن هذه البدعة لا تبطل العمل من أصله، وإنما تجعل العمل ناقصا الأجرين. واضح أيها الإخوة؟ هذا التبديل. إذا هذا في إيه؟ في العبادات. أما المعاملات، نكتفي بهذا لأنه عندي شغل الآن، فإن شاء الله في الدرس القادم نكمل عن المعاملات متى تكون بدعة. نكتفي بهذا، والأسئلة كذلك نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.